الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يظل الحق والباطل في صراع إلى يوم القيامة. هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والقصص القرآني قصص واقعي، ليس من محض خيال كاتب أو شاعر أو أديب، ولكنه قصص يضرب الله سبحانه وتعالى لنا به الأمثال، يضربه للمؤمن ولغير المؤمن. ولكن من ذا الذي يعتبره وما يعقده إلا العالمون؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذه الأحداث وتلك القصص وتلك الأمثال التي يضربها رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه للتوضيح والتبيين والتعليم وأخذ الحكمة. وما زلنا مع قصار السور التي نكررها في صلواتنا، حتى كلما فهمنا مقصدها ومدلولات ألفاظها كان ذلك أدعى للخشوع في الصلاة. كلنا كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا، يحفظ سورة الفيل ويعرف قصة أصحاب الفيل، ونكررها في الصلوات ونعلمها أبناءها أبناءنا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. إرهاصات ما قبل النبوة، الإرهاصات هي أحداث تحدث يستعد العالم فيها إلى استقبال نبي من الأنبياء. وخاتم النبيين وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإرهاصات به وعنه كانت كثيرة، من ضمنها حادثة الفيل في العام الذي ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان أبرهة يجهز جيشا عرمرما يأتي بعد أن بنى كنيسة القليس في اليمن كي يحج الناس إليها ويدع الناس الكعبة، فذهب ليهدمها ومعه 12 فيلا، وقيل 100 وقيل 1000، لا يهم العدد. كبير الفيل المدرب على قضية الهدم واقتلاع الأشجار كان يسمى محمود، قاد قطيع الفيلة المدربة واتجه الجميع صوب مكة. الغيظ الذي تولى أبرهة أنه لما بنى الكنيسة وأتى لها بالرخام وبالمرمر من أقاصي البلاد في العالم في هذا الوقت، دخل رجل أعرابي غيور فأعزكم الله، يعني تغوط ولوث جدران الكنيسة بفضلاته. غضب أبرهة غضبا شديدا وتحرك ليقتلع هذا المكان الذي يذهب الناس إليه من كل حدب وصوب هناك في مكة، فيتوجه الناس بعد ذلك إلى كنيسته للعبادة. أو أن بعضا من العرب نزلوا قريبا من الكنيسة وأوقدوا نارا بالليل، فشبت النيران بالكنيسة فأضرت بها، فأقسم الرجل بالإله الذي يعبده أن يقتلع الكعبة. قصة معروفة أن الفيل كلما توجه تلقاء الكعبة كان يبرك أو يتحرك يمنى يتحرك يسرى يتحرك إلى الخلف يولد دبر، ولكن إذا تحرك تجاه الكعبة توقف ولم يستطع الحركة. هذه القصة مجملة والكل يعرفها. تعال إلى جمال الألفاظ في كتاب الله والمعاني والدلالات. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عجيب أن القرآن يخاطب رب العباد فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول له ألم ترى. الرؤية حادثة الفيل تمت والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز من العمر سنة، فكيف يقول القرآن له ألم ترى؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة الفيل وهو يبرك، أو أبرهة ويريد أن يقتحم، أو جده عندما جاء لمقابلة أبرهة وأجله وأعظم وكل عبد المطلب هيبة فأجلسه أبرهة على يمينه على سرير ملكه مرحبا، فقال له لقد جئت لأقتلع أو أهدم بيت آبائك وأجدادك. سكت عبد المطلب، فقال أبرهة له ماذا تريد؟ قال إن لي 200 من الإبل، وفي رواية 100 من الإبل، أخذها جنودك وأنا أريد أن أستعيدها. وكأن أبرهة سخر من مطلب عبد المطلب، أنا آتي لأقتلع سؤدلك وشرفك وتاريخ آبائك وأجدادك وأنت تخاطبني في 100 من النوق تساوي لا تساوي شيء في, في, في, في قصة التاريخ. يقول عبد المطلب كلمته الشهيرة: أنا رب الإبل، أما للبيت فرب يحميه. سبحان الله، بهذا المنطق كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم شهورا، والقرآن يقول له ألم ترى. الرؤية هنا لها منظوران. الرؤية هي العلم، وهذا العلم تناقلته قريش وقاله شعراءهم وأدباؤهم قبل الإسلام 40 سنة أن هذه الحادثة قد حدثت، وأثبتوها في أدبياتهم وفي مقولاتهم وفي أشعارهم وفي قصصهم. فالرؤية هي العلم، فمن لم يتعلم العلم كأنه أعمى لا يرى. ألم ترى؟ ثم القرآن عندما يتحدث يحول الخبر الغيبي إلى خبر مشاهدي عيني. يعني مثال، لما تحدث رب العباد عن الجنة وما فيها من نعيم، هل رأى أحد منا الجنة؟ لكن القرآن يتحدث عن حقائق أم يتحدث عن شيء غير موجود؟ يتحدث عن حقائق. ولما تكلم القرآن عن الأقوام السابقين وكأنك تعيش مع كريم الله موسى عند مدين، وتعيش معه وهو يحاور والد البنتين، وتعيش معه وهو يعني يأخذ أهله ويعود عبر صحراء سيناء، وتعيش معه وهو يدخل على فرعون، وتعيش معه وهو يهاجر مصر مرة أخرى، تعيش مع الخليل عندما يبدأ رحلته من الشام إلى مكة، تعيش مع نبي الله صالح عندما كذبه قومه، تعيش مع نبي الله هود عندما كذبه قومه، تعيش مع الحوار الذي يتم بين قارون وموسى عليه السلام وكأنك توجد أنت في وسط القاعة التي حدث فيها الحوار، ويقول له إنما أتيت على علم عندي. عندئذ يعني القرآن ينقل لك حقائق. ألم ترى؟ فإن الله سبحانه وتعالى عندما يقول لحبيبه ألم ترى، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية العلمية، ثم برؤية الأحداث، ثم بصدق القرآن، لأن الذي يخبر في القرآن إنما هو رب القرآن سبحانه. ألم ترى كيف فعل ربك؟ لماذا قال القرآن فعل؟ لم يقل ألم ترى كيف عمل ربك، ألم ترى كيف جعل ربك. لا، الجعل يكون قبل الفعل. جعل لا تكون، وجعل لكم الظلمات والنور، جعل الظلمات قبل أن توجد الظلمات والنور، الله هو الذي جعل. أما عمل فإنما هي تكون بعد الفعل. أنا عملت العمل الفلاني يعني تميت، أتميت العمل. لكن ألم ترى كيف، ألم ترى كيف فعل ربك، فعل هذا الفعل فعل حقيقي واقعي مشاهد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يقل بملاك الفيل، بأرباب الفيل، بمن يملكون الفيل، بأصحاب. طيب ما مدل كلمة أصحاب؟ دائما الأصحاب يتبعون صاحبا، ولا بد أن يكون هذا الصاحب أعلى منزلة من الأصحاب. فنقول عن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده وبايعه على الإسلام وحضر معه حجة الوداع 113 أو 13 و100 ألف، هؤلاء يسمون في التاريخ عندنا بمن؟ الصحابة. من الأرقى، الصحابة أم من صاحبوا؟ من صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرقى من رسول الله، لا أعلى من رسول الله من البشر أحد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يتبعون ويصحبون النبي صلى الله عليه وسلم فهو أرقى منهم. وأصحاب الفيل هم الذين يتبعون الفيل، فالفيل أرقى منهم لأنهم يريدون هدم الكعبة والفيل يرفض ويأبى أن يهدم الكعبة. فانظر الى المدلول الكلمة العجيب في القرآن، يعني صحابة الفيل او اصحاب الفيل يريدون فعل الشر، والفيل نفسه الذين صاحبوه لا يريد فعل الشر. فكأن اصحاب الفيل هذه تدل على مكانة ان الفيل اعقل واكثر توحيدا واكثر خشية لله سبحانه من اصحابه الذين ساروا معه. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل. عندما تقرأ في اللغة تجد العجب، الكيد أن أكيد لك في الخفاء، إذا تقول فلان يكيد لفلان، يكيد لفلان في الخفاء، يعني ينظم له مؤامرة، يعمل له مشكلة، يقدم فيه تقرير، فيكيد لك في الخفاء. فكيف تأتي هذه المكيدة وهؤلاء جاءوا أمام على أعين الناس وأرادوا هدم بيت أرادوا هدم الكعبة، فكيف يكون كيدا؟ الكيد الداخلي الذي في قلوبهم أشد ضررا من الكيد الخارجي الذي حركه من أيديه الجيوش والأفياد. إذا الكيد لما يكون داخلي، والأعمال إنما الأعمال بالنيات، فنيتهم في السوء والكيد نية مبيتة أتوا بها من الجنوب إلى الشمال حتى يقتلعوا الكعبة المشرفة، فالله سمى فعلهم هذا كيدا وأكيد كيدا، يعني سبحان الله. ولكن الله سبحانه وتعالى كيد العبد ومكر العبد لف ودوران، وكيد الرب ومكر الرب سبحانه إنما هو إحاطة وشمول وتدبير، ولا يكون في هذا الكون إلا ما يريد رب العباد سبحانه وتعالى. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ التضليل في اللغة الضلال هو الضياع، بيسموا امرئ القيس الملك الضليل لأنه أضاع ملك أبيه. الملك الضليل أضاع ملك أبيه، فالإنسان الضال هو الذي أضاع الحق. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في إيه؟ في ضياع، ضاع الهدف وضاعت الأعمال وضاع الترتيب عندما جاءوا إلى مكة المكرمة، وعندئذ ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، تصف الكتب كلاما كثيرا، إما أن نطير في حجم الحمام أو اليمام، أو أنه طير له أرجل كأكف الكلاب ومناقير كأعناق البغل. المهم هذه الصفات كلها لا تهمنا. في كل منقار طائر حصاه، وفي رده اليمنى حصاه، وفي رده اليسرى حصاه، ومكتوب على كل حصاة من هذه الحصى الشخص الذي سوف يقتل بها. فإذا جاءت الحصى في رأسه خرجت من دبره فمات فورا، وإذا جاءت في كتفه دخلت خرجت من المكان الآخر، إذا جاءت في يده خرجت من اليد الأخرى ويموت فورا. ولله في خلقه شؤون، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا الطير الضعيف أنتم أيها الكائدون للدين والكائدون للكعبة أضعف من هذا الأمر. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وسجيل اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، ولكن بدل النون صارت لاما. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، قشر التبن قشر القمح قشر الذرة هذا يصير تبنا، هكذا تذروه الرياح لا قيمة له. وعصف مأكول أي أكلته البهائم، ثم صار بعد ذلك روثا، فهم لا يساوون عند الله هذا الروث وهذا هذا البعض عندما يكيد الإنسان لدين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيد لنا ولا يكيد علينا، وأن يقينا وإياكم شر كل ذي باطل، وأن يعلي الحق وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل أبرهة حاول أن يهدم الكعبة ورغم ذلك لم تتم محاولته، وأرسل الله عليه وعلى جيشه هذا العذاب الأليم. حجاج بن يوسف الثقفي أحرق الكعبة ولم يرسل عليه لا طير أبابيل ولا غيره. هذا سؤال إجابته بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عصيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مسافرا إلا إلى أهله سالما غانما وقد رددته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل اللهم تدبيره في تدبيره يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، هل للمسلم اليوم أن يقول كما قال عبد المطلب إن للدين ربا يحميه، كما كان وسوف يظل للبيت رب يحميه؟ أما أن الظروف غير متشابهة والموامات أو الموازنات غير موجودة، بمعنى أن أبرهة لما حشد جيشه ودخل على مكة كان في مكة الشرك يضرب بأطرافه، فهم غير مكلفين شرعا بحماية البيت الحرام أو حماية الكعبة، فتولت السماء حماية البيت. متفقين على هذا الأول؟ يعني إذن عندما جاء أبرهة إلى مكة لم يكن في مكة من الموحدين غير ثلاثة أو أربعة، عم عمر بن الخطاب، ورقة بن نوفل، يعني هؤلاء يعني يعد على الأصابع، حتى يقال إن أبا بكر أيضا كان من الموحدين قبل البعث رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الآونة الموجودين في مكة غير مكلفين شرعا بحماية بيت الله الحرام والكعبة، ولكن كانوا هم بطبيعتهم، بطبيعة العروبة وأن البيت عندهم مسألة خدمة الحجيج، ولكن كان عندهم طبقية في العبادة. يعني هم العبادة حتى، لأن الحج موجود من لدن آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أرى موسى على ناقته أجعد الشعر كرجل من رجال بني شنوءة يجأر إلى الله بالتلبية، وكأني أرى عيسى بن مريم على ناقته الحمراء وهو يحج إلى بيت الله الحرام. يعني الرسول رأى مواكب الأنبياء وهم يحجون، ويحكي لنا أن مسجد الخيف هذا صلى فيه 70 نبيا. يعني إذن لكن بيصبح أيام منها لوكاندا للناس، فندق الناس بتنام فيه، ما حد يطلب حد يعبد فيه ربنا، ما علينا. فالحج موجود، ولكن حج على طريقتهم، حرفوا حج الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحرفوا دين التوحيد وأدخلوا فيه عندهم شيء اسمه الحمص. إيه الحمص؟ تروح أنت من خارج مش لست من أهل مكة، طالما جئت من خارج مكة فأنت تلبس ثيابا ملوثة بالمعاصي. شوف المنطق العجيب، يعني هو منطق مخلوق. أنا جاي ملوث بالمعاصي، وانت عندك داخل حول الكعبة 360 صنم. خلي بالك، هو ينظر اليك انك خارج من خارج مكة، وانت جاي ثيابك دي لا تصلح ان تطوف بها حول الايه البيت العتيق، لكن وجود الاصنام دي قصة اخرى. يعني سبحان منطق، يعني ما هو منطق الفاجر او الكافر او الملحد هكذا، يريد ان يزين لنفسه عبادة خاصة، شيء خاص. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، لما وجد الرسول أبا بكر يخفت صوته في القراءة، ورأى عمر يجهر بالقراءة، فسأل الاثنين: أنت يا بكر في صلاتك لما تخفض صوتك؟ فيرد ويقول: أسمعت من ناجيت. منطق صحيح ام غير صحيح؟ صحيح. اسمعت من ناجيت. المناجاه غير الايه المناداه. اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ ها. طيب، وانت يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال: اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. النايم يصحى والشيطان ايه؟ يخاف. صحيح منطقه ام غير صحيح؟ لكن منطق الشرع منطق اخر، رغم ان صحة المنطق، لكن كل واحد عايز منطقه هو الصحيح. ماسك ليه عم المسبحة دي 300 حبة ولا 1000 حبة ولا 99؟ المهم يعني سبحان الله. ولك اصل ورد في الحديث نعم المذكر المسبحة، تقريبا راوي الحديث صناع من صناع المسابح. ما في الحديث اسمه نعم المذكر المسبح ابدا، لكن هو عشان يروج للمسابح قال لك والله ورد في ايه عم ده، ورد في الشارع لكن ما ورد في الكتب الحديث. فهو عايز يبيع مسابح، يعطيك الحديث ده تشتري على طول نعم المذكر، يعني يقول لك شيء. راح الصينيين ما شاء الله عليهم من الله بتوع هونج كونج وتايوان وكده، ما بعرفش دي هل مسبحة أصلية ولا مسبحة صناعة تايوان، المهم ما عرفش التسبيح فيها. فراح عمل لنا ايه؟ عمل للمسلمين عداد. ظن الصيني أن الملائكة يخطئون في العدد، فعمل لنا عداد تسبيح. فيقول سبحان الله تكتف كده، سبحان الله تكتف مستمر، بعدين يقول له الحمد لله 7449 تسبيحة. يضرب في عصر سيد الشيخ، الله في عين الدنيا يا ابن الحلال. طب الصيني منطقه هكذا، انت راجل مسلم المنطق ده كده. يوم تشهد عليهم ايه؟ ألسنتهم وايه؟ والله مسابحهم. خلصنا الموضوع كده؟ طب خلاص، المهم ننتقل للحته الثانيه. فالقضيه ان كل واحد لما يخترع دين من عنده او نسخه من عنده تصير عند ليه احنا شايفين عند المسلمين الاف النسخ؟ لان كل واحد كما راى اباه. انا كنت زمان في السبعينات اطلع المنبر، الراجل المؤذن يقف يؤذن، قل حي على الصلاه، اجد الصف الاول كله من كبار السن يقبل انامله ويمسح على عينيه. يا ربي يمكن حجر الفقه انا ما درستها. تسال عم فلان انت ليه تعمل كده؟ ولا لا لا لا ولا ايه؟ اوعى تقول لي خطا، ابويا الله يرحمه عمل كده. ابوك يعني كان عالم؟ لا ده كان افضل من العالم. الله يرحمه. طب ليه يعني كان علامه؟ يعني افضل من العالم ايه؟ علامه؟ لا شوف ولا عالم ولا علامه، هو كان كده راجل كده على باب الله، ده كان عنده من الفقه. والفقه ده جابه منين؟ ده اللي من ابوه وهو اعلم منه. فقال خلاص احنا ضيعنا وسط العلماء. فهو اخترع من ذاته دينا. ولذلك احيانا لما اروح بلد غريب واخطب الجمعه اجلس على المنبر كاني لا اتحرك، حتى لو يعني عايز اهرس اعمل كده. ليه؟ لان اي حركه الناس تبص عليه بيقول لك اه الشيخ لما قال الله اكبر وضع ايده كده، ولما عمل ولما عدل القرى الى من ضمن الدين فتوه مؤدب وبدأ خاف ما تعمل خرق انت برسوط اخ فاضل من رجال الاعمال الذين بنمشي مع الاولاد في احد الاسواق نشتري شيء العجيب العلماء يمشون في الاسواق يأكلون الطعام لا اله الا الله ومن يشتري لنا يعني كل سنه اشتري من يشتري المهم عارف وعايزك ايه قاعد كده قدامه بس كل ما اتكلم سبحان الله حتى لما تقول رايي في فريق كذا الكروي يعني ده راي الشرع يا ابني مش راي الشرع ده في الكوره لا اله الا الله فتسكت اول ما اقعد في مكان ادعي الايه لا ارى لا اسمع لا تم توحد الله لا اله الا الله المهم فكل واحد فينا لانه ربي في بيئه معينه فتجد المالكيه رضوان الله عليهم اتباع مالك يعني مالك عرض عليه القضاء فابى عذب حتى خلع ذراعه اليسار اللي اتخلع من الكتف وحار المجبرين والاطباء في هذا الوقت الى ارجاعه فظل بقية حياته وذراعه هكذا فكان لا يستطيع ان يرفعها ليضعها هكذا فكان يسبل ويسدل ذراعي ظن اتباع مالك ان هذه السنة وانا لما ادخل بلد والاقي هم من اتباع مالك وسدلين ايديهم ما اعيب عليهم لان هذه تسمى هيئه صلاه لا يعيب فيها واحد على واحد تمام لا يعيب انسان على انسان زي بالضبط فهم الامام الشافعي اخذ نص الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيره فقها لا صلاه الا بام الكتاب فصير الإمام الشافعي قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم فبعض الأئمة بعد ما يقول ولا الضالين يسكت ويترك مجال هو لا يصلح لا لقراءة الفاتحة ولا لنص الفاتحة طيب الأحناف لهم رأي أغرب يقولوا إيه المأموم لا قراءة عليه لا في الجهرية ولا في السرية والبلوى كلها يشيلها مين في رقبة الإمام هذا رأي الأحناف الحنابلة رضي الله عنهم مش كل مسألة في النص لا الحديث يقول إذا قرأ الإمام فأنصته وإن كان صامتا في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء والظهر والعصر فاقرأوا يبقى أنا أقرأ في السرية وأنصت في الإيه في الجهرية وليس علي كمأموم أن أقرأ الفاتحة لأنني سمعتها من الإيه من الإمام طيب نفرض جدلا الإمام سكت بعد الفاتحة شوية وأنا بدأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدأ الإمام في قراءة السورة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يردد خلفه الرجل يقول ايه قاف والقرآن المجيد الرجل العربي القاف والقرآن قرأ سد بعد الصلاة ما لي انازع في القرآن اذا قرأت فانصته واذا سكت فاقرأه ايه كده انت ليه بتردد سبحان الله فالقضية ان الامام بدأ في السورة وانا لسه ما انهيت الفاتحة بالله عليك عقلا ها فين اين الايه اذا قرأ القران ها فالامرين ها فاستمعوا له ها وانصتوا لعلكم ترحمون يبقى انا كمأموم يعني معلش هنخلي راي الامام الشافعي في هذه المساله رايا جانبيا وناخذ براي الائمه ونسكت كمأمومين لانني اذا دخلت خلف الامام انت دخلت وقلت قلت الله أكبر لسه تقول بسم الله راح الإمام ركع هل تعيد هذه الركعة أم لا تعيدها لا تعيدها أين الفاتحة إذن هذا هو الفقه المقارن فأنت طبعا مش عايزين نطلع بعد الصلاة لا يا عم ده أنا سمعت شيء يا عم أنا بأنقل لك ما تعلمته وما أعلمه سواء كنا نعلمه للتلاميذ أو ما تعلمناه من علمائنا الكبار وما زلنا جميعا نتعلم المهم فالإنسان عندما يرى يعني صورة من الصور يعجبني الشيخ من الشيوخ كان من إخواننا من المغاربة كنا في مؤتمر وكان صوته جميل في القراءة وكنا نقدمه للصلاة ف فدخل في صلاة الصبح يصلي خلف المؤتمر أعداد غفيرة. أول ما بدأ قبل أن يبدأ قال: من لا يعرف رواية ورش لا يردني. خلاص، لأن أول ما عود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هيرد عليه 700 واحد يقول له ايه مالك يا عم؟ خلاص ايه، سبحان الله. انا مره من 25 سنه راجع من سفر متعه، جيت انام قبل الفجر، ما عرفت نزلت اصلي بالناس وانا في حاله نوم، اقول لواحد اخي صلي بالناس. ابدا، معقول صلي بالشريعه يا عم؟ صلي ابدا. بدات في القراءه بعد الفاتحه، قرا: وسارعوا الى آل عمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات المتقين السماوات والأرض عدة المتقين. المهم، الذين ينفقون في السراء والضراء. بين القراءة وجدت نفسي أقرأ في سورة الحديد. طب إيه اللي خرجني من آل عمران وصلني إلى الحديد والكل المصلين خلف ما شاء الله إيه نايمين زي حالاتي؟ الله ما شاء الله، هي فيها تنظير في الحديد وسابق. شوف آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في الحديد إيه؟ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض وعرض السماء. حلو. المهم، رحت توقفت أرجع لآل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. حصل لخبطة، هي عرض السماء والأرض ولا كعرض؟ وبعدين واحد من المصلين ولا سيدنا الشيخ عرض على طول. عرض على طول ازاي يعني؟ قرأت سورة الإخلاص وركعت. فليه؟ لأن القرآن غالب، القرآن غالب. وإذا أخطأ الإمام في القرآن أثناء القراءة تتحات ذنوبه، لأنه يكون في حالة خوف من الله سبحانه. طبعا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فتلعثم فتوقف ثم أكمل. فبعد أن انتهت الصلاة قال: أثم أبي؟ أبي أحد القراء السبعة ما شاء الله عليه، أبي بن كعب. أثم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. لما لم تردني؟ لما ما صححتش الأدب؟ من يرد على ما؟ قال: ظننتها نسخت يا رسول الله. أدب عالي، مش 700 إمام يطلع وراك. زي قال لك: أولى الناس بالإمام أعلمهم، اسمه نائب الإمام، ونائب الإمام ده هو المسموح له بالرد. لي أخ فاضل صالح علامة يعني الله يعطيه الصحة، كفيف لكن قلبه مبصر الله أكبر، بيصلي بإخواننا في مصر، فالإخوة هو كفيف بيصليهم التراويح، وهو من الحفظة الجيدين ما شاء الله. كل أخ بس طلع مصحف زي ما تشوف كده قاعد، فالرأي يا شيخ عيني يبلع ريقه 20 واحد. قال كمل يعني، فكر أن الشيخ نسي. مرة في الثانية انتهت الركعتين الأولية، فقال: إيه رأيكم أن احنا نطفي الأنوار ونستوي؟ انت ايه مشكلتك؟ انت مش حافظ اولا، بس معتمد على ايه؟ على الرؤية. طب نطفي الانوار ونبقى مكفوفين كلنا، ودور انت بقى على مين يقرك المصحف. الله، هنعمل ايه؟ ما ده حل برضه، هنعمل ايه؟ لله الامر، الله المستعان. راح نشوف العجب في المساجد. ما علينا. والله المسلمين في الاندلس يسلمون عليكم، يعني كنا هناك في قرطبة وفي غرناطة وسجلنا برنامج جميل، ان شاء الله سوف تشاهدونه في رمضان ان شاء الله، الفردوس المفقود، عسى ان يكون موعودا ان شاء الله. نعود الى قضية ان لا يعيب انسان على انسان لانه قد لا يفهم. خلاص، فالمسلمين او قبل الاسلام مشركي مكة عندهم قضية الحمص. شو احنا تركنا وروحنا فين ورجعنا؟ ولا انت نسيت؟ طب واحد من لا ينسى يقول لك: الله يسامح الشيخ عمر، يوصلني امريكا ويرجعني تاني زي بعض. الحمد لله رجعتك، احمد ربنا. ممكن اوصلك واسيبك هناك وانت حر. فالحمص ده ايه؟ يقول لك: لا انت جاي من خارج مكة، ما ينفع تطوف بالله. فحاجة من اتنين: يتشتري ثياب وتاخدها من اهل مكة جديدة، يا إما تطوف عريانا كما ولدتك أمك. شوف المنطق المعكوس ده بناء على إيه؟ ها؟ بناء على ان سبحان الله الفقه المغلوط او الفهم المغلوط. 360 صنم، اما ان تطوف بهذه الثياب التي نعطيها لك او ان تطوف عريانا. يا خبر، لا اله الا الله. المهم، فكانوا يطوفون حول الكعبة عبارة عن مفيش تلبية، عبارة عن تصفيق وصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ مكاء وإيه؟ وتصدية، يعني يصفر وإيه؟ يصفر. فدي مسألة وجود أهل الشرك، لكن بيحترموا الكعبة ويجلوا البيت الحرام. وبعدين في العباس مسك السقاية ومسك الرفادة، وبعدين بني مخزوم مسكين الراية والعلم، وعمر بن الخطاب بني عدي مسكين السفارات، وبنو تيم قبيلة أبو بكر مسكين الديات، وآل البيت يعني فيما بعد لما كانوا يعني العباس ودول مسكين إكرام الحجيج، وسبحان الله بنو أمية نفس القضية. فموزعة المهام. وكان عبد المطلب والعجيب شو سلالات عبد المطلب كان يخطب في أهل مكة قبل وفود الحجيج، إن حجيج بيت الله سوف يأتون إليكم فلا تطعموهم إلا حلالا. لا إله إلا الله، كان قبل الإسلام. فعبد المطلب ينجب عبد الله، وعبد الله ينجب خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. المهم، فقبل البعثة مشركي مكة مش مطالبين بالدفاع عن الكعبة، لكن بعد أن نزل الإسلام من الذي يدافع عن الكعبة؟ المسلمين. فلما الحجاج يحرق الكعبة كان من الواجب مين اللي يقف له؟ ها؟ المسلمون المسؤولون عن إيه؟ عن بيت الله وحماية بيت الله الحرام، مش مسألة أن إيه؟ نضع أيدينا على إيه؟ خدودنا على أكفنا ونقول للبيت ربنا يحميه. البيت ربنا يحميه لما كان ما فيش إسلام، بدأ في إسلام وفي مسلمين هم الذين يحمون بيت الله. أنا أريد أن أطلب مطلبا، وأنت تقرأ كتاب الله استوقفت الكلمة. والله المؤمن يعني منذ نعومة أظفار الإنسان وهو يقرأ بفضل الله القرآن، يعني من سن 10 سنوات الواحد يراجعه كي لا ينساه. في كل مرة من هذه المرات لابد أن تخرج الإنسان كلمة لا يعرف معناها، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية سبب التنزيل ولا من وتبهم المعاني، لأن القرآن عظمته في أنه لا يخلق على كثرة ضلال. وجدت كلمة توقف واسأل الشيخ فيها أو ابحث لأخي، وأنت بتبحث عن عمل جديد وبتبحث عن أبحاث جديدة، ابحث أيضا عن مدلول الكلمات والألفاظ، فدي تعينك على تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وبفهم كتاب الله يصير الإنسان خاشعا في القرآن، خاشعا في التلاوة، ثم يأتي ذلك بثمرة كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما وعلما، إن ربنا